تفسير الآية 77 من سورة مريم، يقول تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أي هذا استفهام وسؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي وهل نظرت وتأملت فرأيت وعلمت يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ويا كل عاقل هذا الذي قد كفر، أي كذب بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاند واستكبر واستهزأ وفعل الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظره؟ قوله تعالى: بآياتنا، أي بدلالاتنا الواضحات القاطعات الدامغات التي تثبت صدق رسلنا وأنهم من عندنا وأننا وحدنا المستحقين للعبادة أي الطاعة، وأن ديننا الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها. سواء أكانت هذه الآيات معجزات تؤيد صدق رسلنا وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أم آيات في الكون حوله أرشده لتدبرها للاستدلال على وجود ربه، أم آيات في كتبه وآخرها القرآن الكريم تتلى وتقرأ عليه فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياته على أكمل وأسعد وجه، ولم يصدق بالبعث أي إحيائه بعد موته لملاقاة ربه في الحياة الآخرة حيث الحساب والعقاب والجنة والنار. قوله تعالى: وقال لأوتين مالا وولدا، أي ومن علامات كفره بالله وبالبعث وبالآخرة أنه يقول متشككا فيها مستهزئا بها مستبعدا لها مستعليا عليها، ولو افتراضا كان هناك آخرة موجودة كما تدعون أيها المؤمنون، وأعدت وأرجعت إلى ربي الذي تدعونه باعتبار أنكم صادقون، سأوتى أي سأعطى بالتأكيد منه واللام والنون للتأكيد مالا وولدا كثيرا كما الحالة التي أنا فيها الآن، وذلك لكرامتي ومنزلتي عنده ولأنني أهل للنعيم في كل حال، إذ لولا مكانتي عنده ما أعطاني ما هو عندي حاليا، فأنا مستحق له وسيبقى لي وأجد أكثر منه في الآخرة التي تدعونها. إنه يتوهم أن إعطاء نعم وخير الآخرة سيكون مثل إعطاء نعم وخير الدنيا بلا إيمان بها وعمل صالح يعد لها، وهذا من شدة جهله وتكبره وغروره وجرأته على ربه وقوله عليه بغير علم وتعطيله لعقله بسبب الأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.